العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 36، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الحديث أخرجه مسلم. هذا حديث عظيم اشتمل على جملة وصايا وقضايا، وكلها أو في الجزء الأول منها حول صور من صور عون المسلم، ولهذا قال في آخرها: وما والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم اشتمل على قضيتين أساسيتين فيما يتعلق بالعلم وتحصيله وطلبه، ثم ختم بقاعدة تجمع ذلك كله، وهو أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ومن هنا ترى هذا الحديث النبوي وجوامع كلمه عليه الصلاة والسلام تتجلى في مثل هذه الوصايا العظام. أولها في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، من نفس في الدنيا نفس الله عليه في الآخرة، من يسر يسر الله عليه، ومن ستر ستر الله عليه. وهذا من لطف الله عز وجل ورحمته، وهو في مقابل السيئات من عدله سبحانه وتعالى، جزاء سيئة سيئة مثلها. أما في مقابل الحسنات فذلك فضل الله ورحمته، وذلك أنه بفضله أيضا جازى الحسنة بعشر أمثالها، بمئة، بسبعمائة، بأضعاف مضاعفة، والله يضاعف لمن يشاء. فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكربة هي الشيء الشديد، وكرب الدنيا تختلف وقد لا تنال كل أحد، يعني بعض الناس قد يسلم من بعض الكرب، لكن عموم النقائص وعموم حصول العبد على أنواع من الابتلاءات، وبخاصة الابتلاء بالشر، فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي بالخير ويبتلي بالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ابتلاءات الخير هذه معروفة ولها ميادينها فيما يتعلق بالغنى وفيما يتعلق بالجاه وفيما يتعلق بالبنين وكل ما هو من ألوان زينة الحياة الدنيا. هذا ابتلاء بالخير، أو هو خير حتى في قد يكون في مقاييس الناس، بينما هو قد يكون في عاقبته وبال على صاحبه. أما الشر فهو الأشياء المناغصات التي تجري على كل بني آدم في هذه الدنيا. ولكن التعبير بالكربة غالبا ما يكون شيئا فوق المعتاد، الشيء الذي فوق الابتلاءات المعتادة، كربة تصيب الإنسان يبتلى فيها بمال، يبتلى فيها بأولاد، يبتلى فيها بنوازل من نوازل الدهر. وغالبا ما تكون تمثل جانبا نقص، وبخاصة إذا قابلناها بمن ستر مسلما ويسر على معسر، لأن هذه قضايا خصوصية. لكن الكربة قد تكون في قضية مالية، وقد تكون في قضية عرض، وقد تكون في فقد عزيز ونحو ذلك. والكرب كثيرة، وبخاصة كما قلنا أنها شيء فوق المعتاد. ولا شك أن الناس في هذه الدنيا يبتلون، وتختلف درجات الابتلاء وأنواع الكرب. ومن فضل الله عز وجل ورحمته، أولا أن الابتلاء ليس خاصا بالمؤمنين، يعني هذه الدنيا دار عناء ودار ابتلاء، وليست فيها كما يقال مصلحة محضة. هذه الدنيا سواء في حق الكافرين أو المؤمنين أو العصاة أو المستقيمين، كلها يتعرضون لأنواع من البلاء. فالفقر ليس حكرا على أهل الإسلام، والمرض ليس حكرا على أهل الإسلام، ونوائب الدهر ليست حكرا على أهل الإسلام، وإنما تصيب هؤلاء وهؤلاء، كوارث الحروب، كوارث الطبيعية كما يقال من فيضانات وزلازل ونحو ذلك، وأشياء ألوان كثيرة من أنواع التي تصيب الناس في أنفسهم وأموالهم وأهليهم وأحوالهم وممتلكاتهم وأشيائهم، من أشياء كثيرة. فالابتلاء موجود، ولكن من فضل الله عز وجل أن أهل الإيمان يتميزون بأمرين أساسيين وكبيرين. أولهما أن البلاء يرفع درجاتهم ويحط من سيئاتهم، فلا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. هذا واحد. والأمر الثاني أن أهل الإيمان بإيمانهم وبقدر ما يقوى الإيمان في قلب العبد يخف عليه وقع المصائب. ومن هنا تأتي قضية الحياة الطيبة التي وعد الله عز وجل بها أهل الإيمان في الدنيا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهو الطمأنينة التي تنتشر في القلب وتملأ الجوانح ويتسع لها الصدر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وإن كان الطوبى هي الجنة، لكن الطوبى من الطيبة أيضا ومن الطيب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا اليسر وهذا المخرج وهذه الحياة الطيبة وهذه الطمأنينة لا تكون إلا لأهل الإيمان بإيمانهم، وليس بالضرورة أن تكون شيئا ماديا، لأن السعادة لا تقاس بالماديات. وهذه قضية مهمة جدا لا يكاد يفقهها كثير من الناس. المخرج الذي وعد الله عز وجل به لمن اتقى واليسر الذي وعد الله به، والطمأنينة والحياة الطيبة لأهل الإيمان، هذه ليس بالضرورة أن تكون شيئا ماديا، لأنها ليست الماديات وحدها التي تجلب السعادة والراحة. كم من غني يشقى بماله، وكم من صحيح يشقى بصحته، وكم من ذي أولاد يشقى بأولاده. فالسعادة والحياة الطيبة والطمأنينة شيء آخر يضعه الله عز وجل في القلب، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. عجبا لأمر المؤمن وأمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. هذه الحياة الطيبة، وهذه السعادة، وهذه هي آثار الابتلاء لمن صبر ورضي. ولا يتحقق الرضا إلا بالإيمان. فالذي لا يؤمن لا بالقضاء ولا بالقدر ولا بالله ولا بحكمته ولا بتقديره ولا بلطفه ولا بحكمته سبحانه وتعالى، يأخذ الأشياء مادية ويأخذ الأشياء الأسباب الظاهرة. ولهذا الكفار وضعاف الإيمان وأصحاب المعاصي ينالهم من التعاسة وينالهم من البؤس وينالهم من التعب، لأنهم فعلا ارتبطوا بالأسباب، لم يتحقق مطلوبه خسر الدنيا والآخرة. وإذا حتى تحقق أشياء طيبة نسبها لنفسه ونسبها لعلمه ونسبها لذاته ونسبها لأسرته، ورثته كابرا عن كابر، إنما أوتيته على علم عندي. وهذا خطير، لأن أن تنسب الشيء لنفسك وتظن أنه من عندك وتظن أنه بقوتك وبذاتك وبأسبابك، إذا فقدته أصبحت أكثر انتكاسة. بينما إذا علمت فعلا أن هناك مؤثرات من ورائك لا تحيط بها ولا تدركها ولا تملكها، لا تقديما ولا تأخيرا، وهو واقع، يعني في أشياء قطعا أنك لا تملك كل شيء، وأنك لا تستطيع أن تؤثر في كل شيء، وأن هناك أسبابا وهناك أشياء من وراء الأشياء المنظورة، وهذا معروف، ولكن لا يكاد يدركه كافر، ولا يدركه غافل، ولا يدركه صاحب هوى، ولا يدركه من اتخذ إلهه هواه، إنما يعرف ذلك أهل الإيمان، هم الذين يرون أو يعرفون للأسباب وظائفها، ويعرفون للتوكل وظيفته، بمعنى أنهم بين حالي التوكل والأخذ بالأسباب، بينما الكفار والعصاة والغافلون أخذوا بالأسباب فقط، والأسباب تتخلف، والأسباب لها من النقص ما فيها كما هو معلوم، بينما يتوازن أهل الإيمان بأن يجمعوا بين التوكل وبين الأسباب. لا نريد أن نتعمق في هذا وأن نخوض فيه كثيرا، لأن المقام لا يتسع لأكثر من ذلك، وإلا الكلام فيه دقيق وجميل، وأيضا يحتاج إلى مزيد تعمق، ولكن لعله تأتي مناسبات يبسط فيها هذا القول. لكن لا مانع أن أشير فقط إشارة سريعة فيما يتعلق بالربط بين الأسباب وبين التوكل وما وراء الأسباب. في آية، أو نذكر آيتين ثم قد نقف عند واحدة منها. معلوم أن الله عز وجل وضع في من الأسباب المنظورة لدى الناس ومعروفة أيضا، وهي سنة وضع الله عز وجل، وعادة ما تنتج ثمرتها وأثرها. من ابتغى الولد أو ابتغى ما كتب الله عز وجل من النسل، سبيله أن يتزوج. فعادة إذا الإنسان رغب في ولد فليس له طريق إلا الزواج، لا يمكن أن يجلس في محراب ويمد يديه سنوات طوال يقول رب ارزقني ولدا وهو لم يتزوج، معلوم أن هذا أسفة عند الكفار وعند المسلمين. فالسبب الوحيد في هذه الدنيا الذي وضعه الله عز وجل لتكاثر النسل وللإنجاب هو الزواج. لكن هذا السبب قد لا ينتج، أو إما أن لا يأتي ولد أصلا، وإما أنك تريد ذكرا فيأتي أنثى، أو تريد أنثى فيأتي ذكر، وقد تريد نوعا واحد فيأتيك نوعين. ومن هنا قال الله عز وجل ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إذن هذا سبب وهذا وراء السبب. السبب أن تتزوج ويأتيك ولد، وقد تتزوج ولا يأتيك شيء. لماذا؟ لأن الله وراء ذلك، له الحكمة البالغة في أن منعك، وله الحكمة البالغة في أن أعطاك جنسا ولم يعطيك الجنس الآخر، أعطاك إناثا ولم يعطيك ذكورا، أو أعطاك ذكورا وأعطيك إناثا، أو زوج لك بين صار عندك ذكور وإناث. وأيضا قد يكون هذا هو الأغلب، الأغلب أن الناس يأتيهم ذكور وإناث، لكن هناك من يأتي إناث فقط وهناك من يأتي ذكور فقط. هناك آية أيضا أوضح وأدق في هذا الموضوع وأجلى. الله عز وجل يقول أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. إذن الآية أو الآيتان عبرت بلفظين، الحرث والزرع. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. إذن الجانب الذي فعلته أنت، جانب السبب هو جانب الحرث. ما هو الحرث؟ بمعنى أنك توجهت إلى هذه الأرض وحرثتها وأصلحتها للزراعة، أبعدت عنها ما يضرها وأصلحت تربتها، جلبت إليها ما يفيدها قد يكون من سماد ونحوه، وجلبت لها الماء، وكذلك أتيتها بالبذور وتأكدت من صلاحية البذور وبعد السوس عنها وكل ما يؤثر، فهذا كله مجموعه يسمى حرث. إذن أنت حرثت، هيأت الأرض وشققتها وقلبتها وعرضتها لما يصلحها من شمس وهواء وسماد ونحو ذلك، وأتيت بالبذور وتأكدت من صلاحيته، ثم ألقيتها إلقاء. بل لعله لو حكمت عقلك قد تكون يعني فعلا، من يضمن لك أن هذا هذا هذا الحب ينتج؟ يعني لو أن طفل معه إناء فيه حب من البر أو من الأرز أو من الشعير ويمشي في الأرض فانسكب منه لغضبت، لأن الأصل يعني هو في ظهر نوع من العبث أنك تلقي حبوبا في الأرض، لكنك أنت عرفت من سنة الله عز وجل أنه إذا ألقي ينبت. لكن ماذا بعد الحرث؟ ماذا تفعل؟ تنتهي مهمتك بالحرث. إذن أفرأيتم ما تحرثون، المرحلة التالية أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. من الذي يفلق الحبة؟ ومن الذي يجعل الماء يؤثر في النبات؟ ومن الذي يجعل الماء يؤثر في التراب؟ ومن الذي يجعل الشمس يؤثر في التراب؟ ومن الذي يجعل الشمس يؤثر في الزرع؟ ومن الذي فرق بين أن يكون الجذر إلى الأسفل والجذع إلى الأعلى؟ هذه كلها لا تملكها أبدا مهما فعلت. ولو أنك أمسكت بحبة وجلست تعمل مثل ذلك ما أنت تشتت شيئا أبدا. إذن الزارع هو الله والحارث أنت. إذن هذا ربط بين عملك وعمل الله عز وجل. لكن الكفار والعصاة والغافلون يغفلون عن جانب ما يفعله الله عز وجل، ولا ينظرون إلى الماديات والأسباب. ولو أن الناس فعلا فقهوا وأدركوا أنواع الابتلاء وأنواع وعلموا أن الله عز وجل وراء ذلك لرضوا ولتحقق لهم السعادة والطمأنينة. فلا تكون الطمأنينة والسعادة إلا حينما يمتلئ القلب بالإيمان وتعرف جانب الأسباب وجانب التوكل وجانب الرضا وإدراك أن الله سبحانه أن الله وراء ذلك، وأن تعلم أن هذه الدار ابتلاء وأنها ليست مصلحة محضة. المصلحة المحضة في الآخرة هي التي لا فيها نصب ولا فيها تعب ولا فيها أي ضرر، لا يمسهم فيها نصب ولا هم من المخرجين، وما مسنا من لغوب، ما في أي تعب. الآخرة هي التي مصلحة محضة ولذة محضة ونعيم محض، وليس فيه أي أذى وأي بلاء. بينما الدنيا لا، الدنيا فيها هذا وهذا، ولكن لا يعرف هذا إلا أهل الإيمان. الكفار يتعاملون مع السنن الظاهرة، لكنهم لا، إذا حصلت نكبات أو تخلفت الأسباب لم تنتج عتبوا وتعبوا وشكوا ولاموا وتقطعت قلوبهم وتقطعت وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، بل لعلهم أن ينتقمون من كذا وكذا أو من فلان أو من الجماعة أو من الدولة أو إلى آخره. بينما أهل الإيمان يعرفون هذا وهذا، الماديات والأسباب يأخذون بها ويحتاطون ويعملون، لكن الآثار يعلمون أنها ليست إليه. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، وأمور كثيرة تؤثر في النتائج، أشياء منظورة وأشياء غير منظورة. من هنا أن كرب الدنيا تقع على الناس ولا تخص كافرا ولا مؤمنا ولا تخص صالحا ولا فاسقا، وإنما على الناس كلهم، وهذا من رحمة الله عز وجل ولطفه وعدله. لكن أهل الإيمان هم الذين إن أصابتهم سراء شكروا وإن أصابتهم ضراء صبروا، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. ولكن من الأسباب أن الكرب إذا حصل بأخيك أن تعينه في التخفيف منه، هذا سبب. وقد يكون من التخفيف تذكيره بالله وبالقدر وبالإيمان وبالأشياء، هذه أسباب من التخفيف، أسباب كبيرة جدا. ومن هنا شرعت التعزية. التعزية لماذا؟ تخفيف للمصاب، من حق أخيك أن تعزيه وأن تشيعه في جنازته وأن تأخذ بالأمور التي تخفف عنه ما حل به. من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا، وكما قلنا كرب الدنيا متعددة، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إذن فضل الله أوسع، لا تقارن كرب الآخرة بكرب الدنيا أبدا. يصيب الناس في الآخرة كرب وفي يوم القيامة كرب، حتى إن الناس يفزعون إلى الأنبياء يريدون أن يخلصوا من كرب الموقف، يريدون من الله أن يحاسبهم من شدة هول الموقف، كيف وبعد الموقف نار وجهنم ونسأل الله السلام. ومع هذا يصيبهم من الكرب ويصيبهم من اللأواء ومن الشدة، كما هو معروف في أخبار القيامة فيما يتعلق بما يلجمهم من العرق ويطول وقوفهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. اليوم الواحد من يوم المحشر، اليوم الواحد مقداره 50,000 سنة. تصور الآن عمرك 50, 30, 70, 90، تصور أن الدول قامت على 100, 200, 300 سنة، 1,000 سنة، 3,000 سنة، 4,000. اليوم الواحد 50,000 سنة. فالكرب ذلك اليوم، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. بل حتى إن ورد في بعض الحديث أن بعض أهل الجنة يطلع على أهل النار، فينظر إليه رجل من أهل النار فيقول: يا فلان ألم تعرفني؟ قال: لم أعرفك. قال: أنا الذي سقيتك يوم كذا وكذا. فيعرف، قال: نعم عرفتك. قال: اشفع لي عند ربك. فيشفع له عند ربه فيخرج من النار بهذه شربة الماء التي أعطاها هذا الرجل في الدنيا. فليس هناك نسبة بين كرب الآخرة وكرب الدنيا، ولكن من فضل الله ورحمته، لأن هذه الدار دار تكليف ودار اختبار ودار بلاء، أعطانا ربنا عز وجل على قدر ما فيها وعلى قدر ضعفنا، ولكنه جازانا جزاء أكبر وأكبر. فمن نفس عن أخي كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وتصور كم أنت قادر على تنفيس الكرب، سواء كانت كربة مالية، كربة في أولاده كما قلنا مصيبة، قد يكون حادث، قد يكون فقد عزيز، فقد زوجة، فقد ولدا، فقد والدا، فقد أشياء، وقد يكون بيتا سكنا حريقا ونحونا، أشياء كثيرة مصائب الدنيا. فحينما تخفف عن أخيك وتنفس عنه كربة، وهذه الكربة قد تكون إما بالتعوذ التام، وإما ببعضه، وإما بالتنفيس، وإما بتذكيره بحيث هونت عليه، وقد تكون بأخذه مما هو فيه وانتشاله مما هو فيه، إما إلى مكان آخر أو بلد آخر إلى آخره، وتسلي عنه بشيء. كل إنسان يستطيع أن يقدم أي شيء، ولكن لا يستطيع الإنسان أن يصدق في العطاء إلا حينما يؤمل الجزاء من الله سبحانه وتعالى، ويكون عنده من قوة الإيمان بحيث فعلا يرجو أن, أن, أن, أن, أن الله سبحانه وتعالى يخفف عنه من كرب يوم القيامة. لو تصورت هذا لسارعت. سيأتي معنا أيضا حديث في الإعسار الذي يتعامل مع الناس فيقول لصبيانه، يأتيه معسر فيقول: تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا. فإذا كان يوم القيامة يقول الله عز وجل: نحن أحق بهذا منك، فيتجاوز الله عنه. فبقدر ما تؤمن بجزاء الله عز وجل وتعلم أن ما عند الله خير وأبقى، تكون مسارعتك لفك كروب الناس. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وكرب يوم القيامة لا تطاق، يصيب الناس يطول وقوفهم ويلجمهم العرق وتدنو الشمس منهم حتى يفزعون إلى الأنبياء يستشفعون بهم ليعجل الله بالحساب. ولكن الإنسان بظل أعماله يوم القيامة يخفف الله عنه، حتى إن بعض الناس يكون في ظل صدقته، الناس في حر شديد وهو في ظل صدقته. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وتأملوا أحوال المسلمين وبخاصة في الوقت الحاضر، ابتلوا بأشياء كثيرة وتغير عندهم الأحوال، وتسلط الكفار وجاءت عندهم تقلبات اقتصادية شديدة وكروب، هذه كلها تحتاج إلى تنفيس وتحتاج إلى يعني من سارع وبادر بقدر ما يستطيع، سواء كما قلنا مالا، قد يكون بمشاركة، وقد يكون بكلمة، وقد يكون بأشياء كثيرة. أن الناس قد لا تحتاج إلى شيء كثير بقدر ما تحتاج إلى أن تحس بالمشاركة الصحيحة والمشاركة الوجدانية والمشاركة التي تحس أنك مع أخيك. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن يسر على معسر، في الأولى قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، وهنا من يسر على معسر يسر. أما من يسر على معسر، يبدو أن الكرب قد لا تصيب كل الناس، ولهذا قال من كرب الدنيا، بينما العسر قد يصيب كل الناس لكنه متفاوت، لا يكاد أحد ما يمر بعسر. يسر على معسر، وقد يكون العسر المادي وهذا هو الأظهر أيضا، يسر على معسر. فإذا كان الإعسار العام فلا يكاد أحد يمر عليه إعسار، أما إذا كان مادي فهذا يختلف. والابتلاء بالمال أو بقلة المال وحصول الإعسار هذا كثير جدا، يدي للناس حقوقه. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والتيسير المالي يأخذ عدة صور، منها إما أن يكون لك عليه دين، يعني أنت في ذمته لك دين فتيسر عليه إما بإسقاط الدين، هذا تيسير، وإما بالإنظار تؤجله مثلا، قال جاء إليك وقال أنا لا أملك فتنظره، هذا من أعظم أسباب التخفيف. ولا تدري مدى برد وقعه على, على, على, على, على هذا المدين، حينما يأتي يحل وقت الدين ويأتي إليك ويقول يا فلان ما عندك، تقول إما إذا يسر عليك ولا نعطيك شهر شهرين، وهكذا لا تزال. فعلا لأن أولا لأنه صادق غير مماطل، طبعا المماطل هذا شيء آخر، الذي يماطل وهو قادر شيء آخر، لكن إنسان تعرف فعلا ظروفه ما عنده شيء، ظروفه ما عنده شيء، إما أجر بيت وإما أي أمور أخرى، ثم يأتي لك وأنت قادر ونعم الله عز وجل عليك. فكما قلنا قبل قليل في الحديث، إما بالمجاوزة كما قال تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، هذه عبارة لها وقعها، أولا تدل على قوة الإيمان، وأيضا على ما يعرفه الإنسان بطبيعته ما كان صالحا مصلحا أنه محل تقصير، لعل الله أن يتجاوز عنا فيتجاوز الله عنه. أو أن يكون التيسير على المعسر بأنه ليس في ذمته لك شيء، لكنك أنت ساعدته في قضاء دينه بمعنى أن أعطيته مالا يقضي به دينه، هذا التيسير على معسر. إذن التيسير يأخذ ثلاث أحوال، إما أن تكون أنت صاحب الدين فتسقطه، وإما أن تؤخر وتؤجله وتنفس له وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإما أنك تعطي بعض المدينين وأصحاب الديون تعطيهم وتعينهم في سبيل أن يقضوا ديونه. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هناك كرب الآخرة، وكرب الآخرة كما قلنا من أعظم الكروب، بل لا يقاس بشيء من كرب الدنيا، بل حتى ولا كروب الدنيا في مقابل كرب من كرب الآخرة، لكن هنا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وهذا جزاء ما بعده جزاء، وجانب التيسير الدنيوي واسع، إما أن يكون تيسير حقيقي بمعنى مادي، إذا حلت فيك ضوائق مالية فتح الله عليك باب اليسر، وإما أن يعمر قلبك بالإيمان والرضا والسعادة والطمأنينة، بحيث أنك تكون في شيء من الانشراح لا يكون فيه غيرك. وأما تيسير الآخرة فالجزاء الأوفى عند الله عز وجل. ومن ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. الناس في هذه الدنيا محل أخطاء، ويقع منهم ما يقع من زلات وهفوات، وكل ابن آدم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، أبدا لا يسلم أبدا أحد من أخطاء إلا الأنبياء فيما يبلغون عن الله فهم معصومون، أما ما وراء ذلك فكل مخطئ. إذن جانب الستر مطلوب، وفضح الناس له آثار شديدة على الأخلاق وعلى العلاقات، بل وعلى اجتراء الناس على المعاصي، لأن الناس إذا فضحوا اجترأوا، وصار الناس فعلا عندهم نوع من الجرأة على المحرمات، بينما إذا سعى الناس في الستر واجتهدوا في أن يجعلون كما يقال للناس خط رجعة، لأنك إذا كشفته أو لا أو أو أو, أو, أو, أو افتضح أمره في الناس من الصعوبة أن يرجع. بينما إذا ستر الله عليه، بل حتى أحيانا كما تعلمون من أساليب التأديب ومن أساليب المعالجة أنك تغض الطرف في بعض الأحيان حتى عن أولادك. أولادك وأنت تؤدبهم، لو ذهبت تحاسبهم على كل خطأ، فأظن لا لا لا يخلو، لا أقول كل يوم، لا يخلو من سعى من لون ومعاقبة. فأنت بحاجة حالة شديدة إلى أن تغض، وبحاجة إلى أن تستر لا على زوجك ولا أولادك ولا جيرانك ولا الناس أجمعين. فالأصل هو الستر، لأن فيه الخير وفيه حسن المعالجة، لأن الناس أبدا لا بد أن تخطئ ولا بد أن تقع. أما الفضائح والكلام في الناس واغتياب الناس وشرح وبسط وفضح معايبهم، هذا لا يجوز، أولا محرم، والأمر الثاني أنه سبب لزيادة هذه الفضائح، والأمر الثاني أن الله يفضحك. حتى قال بعض السلف: عرفنا أناسا لا عيوب لهم، تكلموا في عيوب الناس فأظهر الله لهم عيوبا، وأناس علمنا لهم عيوبا كانوا ستروا على الناس فستر الله عيوبه ولم يعرف الناس لهم شيئا. وهذا معروف، ومن تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، وحتى فضحه داخل بيته. هذا هو الجزاء، فضلا عن آثار شديدة، آثار الفضح والمفاضحة أنها شديدة على الناس، تقطع الأرحام وتزيد الشحناء وتكثر الافتراق والاختلاف والبلبلة، وهذا معروف. ومن هنا يعني أكثر ما ترونه في الساعة، خاصة بين طلبة العلم والدعاء وأصحاب المواقع التوجيهية والتربوية، حينما فعلا لا يحسنون معالجة أخطائه، ويصل الحال فعلا إلى مفاضحة، ويصل الحال إلى كشف معائب. ومع الأسف غالبا أن تعمد وقصد كشف الفضيحة كفضيحة غالبا لا يدفع إليها إلا الهوى، وإن تغلفت بغلاف العلم والدين وبغلاف قصد الحق. فالأمر دقيق ولم خطير، وعلكم تذكرون العبارة التي أوردها الشيخ في الحديث السابق وتلونها عليكم، هو يغلف بغلاف الحق وبغلاف الدين وبغلاف الانتصار للحق وبغلاف الغيرة، بينما تحس أن الباعث هوى. ولا أدل على ذلك نسأل الله السلامة مما تراه أحيانا من بعض الردود. كثير من الردود تتجاوز معالجة الخطأ والرد على الخطأ إلى الاتهام في الدين والاتهام في النوايا والاتهام في العقائد والاتهام في الشهادات والاتهام في السيرة الذاتية. لماذا يدخل الحال فعلا إلى أن تتكلم في قصده وفي نواياه؟ وأكثر كثير من الردود مراده كذا وقصده كذا، مراد القصد ليس إليك. وقد يبدأ أحيانا ما ترونه من ردود أحيانا سواء على صفحات الصحف أو على الكتب أو غيرها من أي أنواع أساليب الردود، قد تبدأ فيما تبدأ إلى حد ما كما يقال موضوعية وواقعية وعلمية في الرد الأول والثاني، لكن لا يزال هذا يرد وهذا يرد حتى تزيد ويفتش عن كتب سابقة ويفتش عن شهادات وعن سيرة ويتكلم ويتفضح وانتماءات وطوائف إلى آخر، بينما هذا كله لا داعي له البتة. بينما لو عاش الناس واجتهدوا في قضية الستر ولم يأخذوا إلا بالقدر الدقيق الذي فعلا يعني لا لا لا لا يسكت عنه أو لا أو أو أو, أو انتشر ضرره أو أن هذا معلم بفسقه أو أن هذا معلم إلى آخره، بينما القضية تحتاج إلى معالجة دقيقة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولهذا أحيانا نسأل الله السلامة، يعني حتى وإن كان بعض الناس قد يكون على نوع من الخير والطيبة، لكنه فعلا يترقى الحال عنده بين الردود حتى أنه يتطاول عليه الصغار ويتطاول عليه الناس، وتصل الحال إلى أن تكون ممجوجة. بينما لا ينبغي أن أن أن أن أن يخوض الناس في هذا إلا بقدر. إحقاق الحق لا بد منه، ولا شك أن الباطل لا يقر عليه صاحبه، لكن ينبغي أن يتلمس الناس فعلا القنوات التي يقللون فيها من السلبيات. هذا فيما يتعلق بالجانب العلمي. لكن عموما ستر الناس في أخطائهم لأنه محل ضعف، وكل ابن آدم خطأ، فيحتاجون إلى الستر. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أما الذين يقعون في المعاصي والذنوب أيضا فهؤلاء حقهم الستر. والستر هذا لا يعني طبعا عدم المعالجة، ولا يعني السكوت على الخطأ، لكن أول لا تفضحه، والأمر الثاني لا تسعى في أن يتسع الأمر إلى حتى ولا توصل ولا إلى الحاكم ولا إلى القاضي، وإنما كما يقال يحتوى الموضوع ويسعى في المعالجة، سواء إذا علمت إما أن يكون هو كاشفك، وإما أن تكون أنت اكتشفته أو وقعته على رأيته على منكر. لا شك أنك لن تسكت، لكن أيضا تستر عليه، تعالج الموضوع. وحتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة معز: هل لا سترته بثوبك؟ لما جاء يشكو أخاه قال: هل لا سترته بثوبك؟ فلا يصل الحال إلى أن يصعد الموضوع وأن يوقع به كما يقال إلى الجهات المسؤولة إلا في نهاية المطاف. أو إنسان نسأل الله السلامة مفضوح أمره ومعلم بفسقه، هذا له معالجات. لكن الأصل في الناس أن يستر عليه، أولا لأن المعصية إذا افتضح الإنسان تؤثر عليه في حياته وتؤثر عليه في سلوكه، وقد يجتنبه الناس، وقد يؤثر عليه وعلى أولاده وعلى عقبه كما هو معلوم، وقد أيضا يصعب عليه أن يرجع، وقد كما قلنا أنه إذا افتضح الإنسان قد يتمادى في الغي. بينما إذا غضيت النظر وغضيت الطرف وسترت وسكت يكون الناس ما تعرف، ولا ينبغي أن تعرف حتى يعيش إنسانا سويا. بينما إذا كان يعيش في عيبه وفي ذنبه أمام الناس ويعير به، هذا معلوم أنه هذا ليس سبيل الإصلاح، وإنما هذا ازدياد في العتو، وأحيانا قد ينقم على المجتمع وينقم على الناس ويزداد في طغيانه انتقاما. النفوس ضعيفة والإنسان بشر، والأصل هو الستر. من ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. وستر الدنيا الإنسان لا شك أنه محل أخطاء ومحل فضائح، ولكن الله عز وجل يستر عليه لأنه ستر على أخيه. أما ستر الآخرة فليس بعده ستر، لأن في الآخرة كل شيء مكشوف، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، لكن الله عز وجل يستر عليك. ثم تأتي القاعدة العامة: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. هذه قاعدة ينبغي أن يجعلها الإنسان كل إنسان نصب عينيه أبدا، ما دام أنك في عون إخوانك فالله في عونك. غالبا ما دعاك إلى كشف كرب أخيك إلا فعلا هو نوع من العون، وما دعاك إلى التيسير عليه إلا أنه نوع من العون قطعا. الستر عليه نوع من العون، ووجوه العون كثيرة جدا، سواء تعينه في متاعه، تعينه في أولاده، تعينه في أموره، تعينه في كل قضايا والإنسان. بل الله عز وجل جعل هذه الدنيا، أو جعل الناس في هذه الدنيا يحتاج بعضهم إلى بعض، ولا تستقيم حوائجهم ولا معاشهم إلا بأن يخدم بعضهم بعضا. هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. فلا يمكن إلا أن يتخذ الناس بعضهم بعضا سخرية. إذن هذا ما دام أن هذا فعلا لا تستقيم الحياة إلا به، إذا عليك أن تصلح نيتك وأن فعلا تجعل كل ما تقدمه وكل ما يحتاجه الناس منك تجعل لك نية حسنة ونية صالحة بأن يكون عون تعين أخاك، بل حتى أحيانا قد يكون بمقابل. فالإنسان الذي في متجره ويقدم للناس البضائع ويبيع لهم، هذا لا شك أنه يقدم خدمة للناس وإن كان يأخذ مقابل، لكنه إذا خفف عليهم وإذا لم يغل الأسعار عليهم وإذا جلب لهم هذه البضائع من الأماكن البعيدة أو حتى من خارج البلد وكان له نية حسنة، بورك له في بيعه وبورك له في رزقه وكان له اجتمع له أجر الدنيا والآخرة، هذا نوع من العون. فكل شيء تقدمه لأخيك اجعل احتسب نية حسنة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. بقية الحديث نكمله في الجلسة القادمة إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: أرجو الإفادة، هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بعد الوتر وقبل المنام؟ هل كان يصلي ركعتين وهو جالس، مع العلم أنه بإمكانه يصليها واقف؟ نعم، كان يصليها جالسا، كان يصلي ركعتين جالسا، وصلاة النافلة جالس جائز، لكنه عموما على النصف من صلاة القائم، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. إذا أهديت صدقة أو ركعتين أو طواف أو قرآن لأحد أقاربي أو أصحابي، فهل لي أجر وثواب مثل المهدى إليه؟ يرجى ذلك إن شاء الله، لأن لك مثل ذلك. لكن فيما يتعلق بالركعتين، الصلاة لا يصلي أحد عنها، لا تهدى الصلاة. أما الصدقة والطواف والعمرة والحج والدعاء والقرآن وإن كان فيه خلاف، لكن لعل الراجح إن شاء الله أنه يصل إذا سلم من وجوه البدعة، كالقراءة في المقبرة أو القراءة بأجر أو القراءة في المياتم والمقابر فإذا سلم من ذلك يرجى أن يصل إن شاء الله. في القرآن أكثر من آية معناها أن من الأولاد والأموال وأهل عدو وفتنة، فهل يجوز لنا أن ندعو ونقول نعوذ بالله من فتنة المال والأهل والولد كما نقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا؟ نعم يجوز أن تستعيذ بالله من فتنة المال والأهل والولد، نعم تستعيذ بهذا، هذا دعاء لا شيء فيه، لكن لا تقول أعوذ بالله من الأهل والولد، إنما من الفتنة، والفتنة ما في شك أنك قد تفتن في أهلك وفي مالك وفي ولدك. ولهذا قال: إن من أولادكم وأزواجكم وإن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. من تبعير يعني. ما حكم من حضر المسجد أثناء إقامة صلاة الفجر؟ هل يصلي السنة بعد الصلاة مع الإمام حيث إنها سنة مؤكدة؟ وما حكم من حضر بعد الصلاة هل يصلي السنة وصلاة الفجر حسب الترتيب؟ وما هي صفة التشهد الأخير؟ إذا جئت والصلاة قد أقيمت تدخل في الفريضة، تدخل في الفريضة ولا تصلي السنة، تصلي السنة بعد سنة الفجر صح، كما قلت أنت هي سنة مؤكدة، هي سنة راتبة، تصليها بعد الصلاة. وإن أخرتها إلى طلوع الشمس فهو أحسن، إذا أخرتها إلى طلوع الشمس وخروج وقت النهي فهذا أحسن. أما إذا جئت وصلاة الجماعة قد انتهت ثم تصلي، فإنك تصلي السنة أولا ثم تصلي الفريضة. أما صيغة التشهد فهو كالتشهد الأول، ولكن تضيف إليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولو قلت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، فكل ذلك وارد إن شاء الله. أثناء صلاة الصبح أمسكت أصبعي الصغيرة ثياب طائف فجرحت أصبعي، ولكن لم يسل دم كثير، الدم لم ينتقل للأرض أو الأصبع الثاني شدة الزحام، لم أستطع الخروج لتجديد الوضوء، ولم يلوث الدم شيئا لا في جسمي ولا من حولي، هل تصح الصلاة؟ الصلاة صحيحة إن شاء الله، لأن هذا الدم يسير. هل دخول وقت صلاة العشاء في رمضان يختلف عن غيره؟ وهل يجوز الصلاة قبل سماع الأذان بنصف ساعة؟ نعم يجوز، إنما الأذان يعني أخرى في رمضان رفقا بالناس، وإلا لا شك أن دخول الوقت هو في رمضان في غيره واحد. فلو صلى الإنسان قبل الأذان العشاء في رمضان لأنه يؤخر نصف ساعة، فلو صلى قبله بنصف ساعة أو ربع ساعة فإنه قد صلى في الوقت، في الصلاة صحيحة. امرأة حامل رأت دما يخرج منها ولكن ليس بكثير، فهل يفسد صومها خروج الدم؟ ما دام أنها حامل وهذا الدم ليس دم عادة، يعني على الأصل الغالب أن الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض، فالغالب أن هذا دم دم فساد، ودم الفساد لا يضر ولا يؤثر على الصيام، فالصيام صحيح. أما لو كان دم عادة بمعنى أنه جاءها في نفس وقت عادتها ويأتيها كل شهر منتظم أثناء الحمل، قد يحصل هذا لو فرضنا، وغالبا هذا بعيد، لكن لو فرضنا أنه يأتيها كل شهر في نفس موعد العادة ولو كانت حاملة فيحسب عادة، وكان الغالب أن الحامل لا تحيض. فإذا كان نادرا أو بسبب بأي سبب من الأسباب خرج هذا الدم من غير عادة فإن الصيام صحيح. هل يجوز لرجل أن يتزوج خالة زوجته أو عمتها إذا ماتت الزوجة، فهل يصح له الزواج منهما؟ نعم يجوز، يجوز الإنسان أن يتزوج خالة زوجته إذا طلقها أو ماتت، لكن لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، أما لو طلقها أو ماتت فيجوز أن يأخذها. أنا امرأة كنت في فترة الحيض فعاشرني زوجي من الخارج فأنزل خارج، فهل علي أن أغتسل وأتطهر وأنا حائض وهل علي دم؟ لا شيء عليك، لأنه يبدو أنه فعلا يعني بمعنى أنه استمتع من الخارج وأنزل، وإنما لا شيء عليك أنت، وفعله أيضا صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر زوجاته وهن في الحيض ولا شيء في ذلك، ولا يلزم بالنسبة للمرأة غسل، أما الرجل إذا أنزل فيجب عليه أن يغتسل. أرجو الإفادة عن الحكم في تناول التمر الممدود في السفر، علما بأننا كنا نحضر تمرا خاصا بنا ورأينا أن التمور ترمى بعد الإفطار، مما جعل نكتفي بالتمور الممدودة في السفر، وقد اعترض علينا بعض الإخوة بأنه لا يجوز تناول المقتدر من هذه التمور إلى آخره. لا شك أن التعفف أحسن ما دام أنك قادر، لأن هذه صدقات، فالإنسان يتعفف عن الصدقة، والصدقة هي أوساخ الناس، فإذا كنت قادرا فلا تأكل منها. ما هي الحالات التي يجوز فيها السعي قبل الطواف؟ لا أعرف حالات يجوز فيها السعي قبل الطواف إلا على قول بعض أهل العلم، وإلا الأصل أن السعي بعد الطواف، وإلا بعض العلماء يرخص في السعي بعد الطواف قبل الطواف في الحج وفي بعض الصور، لكن المفتى به أنه السعي يكون بعد الطواف. لو قال زوج لزوجتي اغسلي ملابسي فأبت، أو ملابس أبي فأبت، فما حكم أوال هذا من أمرها ببر أبي الزوج؟ ولا شك أن الأمور هذا ينبغي أن يتفهم الناس عليها، ولا شك أن الزوجة لا شك ينبغي أن أولا تحترم زوجها وتطيع زوجها، وكذلك أيضا تحترم أهله وتقدر أهله، وتسعى في أن تكون سبب خير ووئام وجمع للأسرة وتأكيد للرحم، وصلة الرحم، لأن لا شك أن هؤلاء هم أهل أولادها وآباء أولادها وأعمام أولادها، كما أن الزوج أيضا يجب عليه أن يكون رفيقا ومحسنا لأهل زوجته، لأنهم أصبحوا أرحاما وأصهارا، وهذه أمور ينبغي أن يعتني بها الناس، وألا يكون أحيانا إما عسر الزوج أو عسر الزوج، أو أحيانا قد يكون المحبة الزائدة سببا في أن نوع من قد لا تسمى غيره بقدر ما تسمى سوء موقف من أحد أهل أحد الزوجين. فهذا ينبغي أن يلاحظه سواء الزوجان أو أهل الزوجة وأهل الزوج، لأن أحيانا يسيئون أحد العائلتين، قد تسيء في فهمها أو أنها تظهر نوع من الغيرة على صاحبها، إما على الزوج أو على الزوجة، أو وهذا لا شك أنه من الخطأ ومن قلة الفهم، بل قد يكون من الحمق التدخل أحيانا بين الزوجين، أو تفسير القضية هذه تستولي على هذا أو هذا يستولي على هذه، أو نحو، خاصة إما قد تكون من أم الزوج أو أم الزوجة أو أبو الزوج أو أبو الزوجة أو نحو، أو أحيانا بعض العمات أو الخالات، أو هذا كله مما ينبغي أن يترفع الناس عنه وأن يجتهدوا في إصلاح الأسر والبعد قدر الاستطاعة عن التدخلات، وأن يبذل الزوج ما يستطيع في حق أهله وحق أهل زوجته، وكذلك الزوجة في حق أهلها وحق أهل زوجها. إذا عرفوا هذا سهلت الأمور ولم يصل الحال إلى هذا التدقيق، وهل إذا أمرها في حق أبيه، الأصل أن تكون مؤدبة وفعلا أن تقدر أبا زوجها لأنه هو جد أولادها وهو أيضا من محارمها، فينبغي أن يفشو هذا، وإلا لو وصل الحال فعلا إلى هل يجوز أو لا يجوز، لا شك أنه هذه أمور قد لا تكون في حدود حق الزوج، ولكن لا ينبغي كذلك أن تكون محل إشكال. ومثلها السؤال الذي بعده، هل عصيان الزوجة لزوجها في عدم الاهتمام بأمور المنزل وإعداد الطعام يعد نشوزا؟ أيضا هذا من الخطأ، وينبغي أن يكون هناك نوع من الانسجام، فالأمور المعتادة والتي عادة تعملها الزوجات في البيوت لا ينبغي للزوجة أن تتأخر عنها، وهذه يحكمها العرف وأعراف كل بلد، هذه تختلف الأعراف الحقيقة، يعني بين بلد وبلد، بين مشارقة ومغاربة وشمال وجنوب وقطر وقطر، بل حتى أحيانا قطر الواحد في مناطقه شماله وجنوبه وشرقه وغربه قد تختلف بعض العادات، فينبغي أن الناس لا يخالفون ما ألفوا، لأن هذا هو الذي يكون فيه الانسجام، ما دام أنه لا يعارض الشرع فلا ينبغي أن يخالفوه. كما أن الزوج أيضا ينبغي أن يكون رفيقا كذلك، يعني خاصة في بعض الظروف، أو إذا كان هناك فعلا أحوال جدت، إما أن تكون الزوجة مرهقة أو متعبة، أو جد أو كانوا مثلا في زيارة مثلا لجهة ما ورجعوا متأخرين أو نحو ذلك، ينبغي الأمر تقدر، فلا يكون الإنسان إذا متعسفا وكثير المواقف الشرسة والصلبة، وإنما الأمور معتادة، هذه كلها لا تحل بمثل المواقف المتشنجة والمواقف، وإنما يحسن فعلا أن تكون هناك تضحيات وهناك تحملات من جهة الطرفين. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.